لم يكن أجري حبيبي عاقلا لا ولا ذاك تجني ما لا لا لم يكن أجري حبيبي عاقلا شكري يا إذ عقلا. نعم نعم كلنا عم يصلوا على الحبيب. ملي ملي ملي ملي الورد بالروضة أبهج خديتك نعم يا ملي قاكم فرح والسرور وخير والنعم ملي ملي ملي ملي الورد Yeah.